الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما دل على الماهية بلا قيد ماذا يسمى؟ المطلق. يسمى المطلق، أحسنت. إذا قيل أطعم مسكينا أو أكرم طالبا، فهل يكفي لتكون ممتثلا أن تأتي بفرد من أفراده، أن تطعم مثلا مسكينا واحدا وأن تكرم طالبا واحدا؟ نعم يكفي. نعم يكفي، أحسنت. لو ذكرتم مثالا على المطلق من القرآن، تحرير الرقبة. أحسنت. لو ذكرتم مثالا على المقيد من القرآن، تحرير رقبة مؤمنة. أحسنت، تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل. لو ذكرتم مثالا على حالة يجب فيها حمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم والسبب، شيخنا الدم وقوله دم مسفوحا. أحسنت، حرية عليكم الميتة والدم. نعم أحسنت، صحيح، حرية عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق، وقد قيد بالسفح في قوله تعالى أو دم مسفوحا، الحكم واحد وهو التحريم، والسبب الذي بني عليه التحريم واحد أيضا وهو كونه دما، فيكون الدم غير المسفوح، الدم الذي مثلا يبقى في اللحم يكون حلالا ولا يحرم إلا الدم المسفوح. طيب، لو ذكرت مثالا على حالة لا يحمل فيها المطلق عن المقيد، قال الله تعالى والسارق والسارقة قطعوا أيديهما. أحسنت، ما لا يحمل على ما أورد في آية الوضوء. أحسنتم، توصل وجوه ما يديكم المرافق. أحسنتم، نعم. طيب، هنا ما الذي يختلف، الحكم أو السبب أو كلاهما؟ كلاهما. أحسنت، نعم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. شيخنا الصوت واضح؟ نعم، صوتكم واضح. نعم، صوتكم واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: الأمر والنهي. الأمر للوجوب لا للندب، إن جرد مما شأنه أن يقترن، وهو إن احتفت به قرينة فمقتضاها مقتض تعينه، وليس للفور ولا التكرار، والنهي عن ضد على المختار، وما على ثابت علة ثبت فهو مكرر إذا تكررت، والأمر إن عاقبه مثل ولا مانع للتكرار والعطف خلا، فقيل بالأمرين في ذاك العمل، وقيل بالتأكيد والوقف انتقل، والأرجح التأسيس مع عطف، فإن رجح تأكيد بعادي قرن فإنه مقدم، وإلا فالوقف فيه حكم. نعم، تجلى. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الأمر والنهي، وباب الأمر والنهي من أهم أبواب أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فلا بد من معرفة مسائلهما التي تذكر في أصول الفقه حتى تعرف الأحكام ويتميز الحلال من الحرام ويكون المكلف على بصيرة من دينه. وقد ابتدأ الناظم رحمه الله ببيان حكم الأمر، أي ما تدل عليه صيغة الأمر، فقال: الأمر للوجوب لا للندب، إن جرد مما شأنه أن يقترن، وهو إن احتفت به قرينة فمقتضاها مقتض تعينه. ذكر رحمه الله أن صيغة الأمر لا تخلو، إما أن تكون مجردة من القرائن، وإما أن تكون قد احتفت بها قرينة. فإن كانت مجردة من القرائن فإنها تدل على الوجوب، وهذا مذهب الجمهور، الأمر للوجوب لا للندب، إن جرد مما شأنه أن يقترن. ويدل لذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما وجود ذات من الآية على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم، أن يكون لهم الخيارة. نعم، والمستحب أنت فيه مخير، فهنا نفيت خيرة المكلف عند سماع أمره سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الوجوب. وفي الآية موضع آخر يمكن أن يؤخذ منه الوجوب في تمام الآية: من يعصي الله ورسوله. نعم أحسنت، أجعل مخالفة الأمر معصية. أحسنت صحيح، بارك الله فيكم. وكذلك قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، سمى مخالفة الأمر معصية. مثله أيضا: أفعصيت أمري، كذلك. وكذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد سبحانه المخالفين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو العذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما وجد دات من الحديث على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ لولا أن أشق على أمتي. نعم، وجد دالة على السواك الأمر فيه مشقة. نعم، الأمر فيه مشقة. أحسنت، يعني المستحب هل فيه مشقة؟ لا مشقة فيه، لأنه جائز الترك، فدل على أن الأمر الوجوب، يعني هو جعل المشقة من لوازم الأمر، وغير الواجب لا مشقة فيه، إذن الأمر الوجوب. هذا قوله: الأمر الوجوب لا ينبذ إن جريد إما شأنه أن يقتنم. ثم قال: وهو احتفت به قرينة فمقتضاها مقتضي تعينة. يقول: إذا احتفت بالأمر قرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة. مثال الأمر الذي دلت القرينة على أنه للندب: الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قد تداين صلى الله عليه وسلم من غير كتابة، فهذه قرينة دلت على أن الأمر للندب لا الوجوب. وقد تخرج صيغة الأمر عن الطلب، تخرج عن الطلب أصلا، فلا تكون للوجوب ولا للندب، فتكون مثلا للإباحة كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أو للتعجيز كما في قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، أو للتهديد كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، أو للامتنان كما في قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو للدعاء: ربنا اغفر لنا. فقد تخرج صيغة الأمر عن الوجوب والندب. ثم قال رحمه الله: وليس للفور والتكرار والنهي عن ضد عن المختار. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت ثلاث مسائل من كبار مسائل باب الأمر. المسألة الأولى: الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ معنى الفور المبادرة إلى الامتثال عقب الأمر من غير تأخير. بعضهم يعبر بهل الأمر يقتضي الفور أو التراخي، وهذا التعبير ليس بصواب، لأنه إذا قيل إن الأمر يقتضي التراخي فمعناه أن مدلول صيغة فعل ألا تفعل الآن، ولم يقل معتبر بهذا، وإن المراد هل هي الفور أو لا، فإذا فعل بعد الأمر من غير تأخير كان ممتثلا عند الجميع، لكن لو أنه أخر فهل يكون ممتثلا أو لا، هذا محل النزاع. وقد جرى الناظم رحمه الله في قوله وليس للفور على ما عليه المغاربة من المالكية، من أن الأمر لا يقتضي الفور فيجوز فيه التأخير، كما قال في المراقي: وقال بالتأخير أهل المغرب، أي قال بجواز التأخير أهل المغرب، وعليه أكثر الشافعية. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة ولم يحج فيها ولا في التاسعة، ما حج صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، تمسك بظاهر هذا من قال إن الأمر لا يقتضي الفور. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح تأخر حتى خرج عن الوادي ثم صلى بعد ذلك. وذهب الجمهور إلى أن الأمر يقتضي الفور، وهو أصل مذهب الإمام مالك كما قال في المراقي: وكونه للفور أصل المذهب، وكونه للفور أصل المذهب. ويدل لذلك ظواهر الأدلة التي تحث على المسارعة إلى الخيرات، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، ويدل لذلك أيضا أن الله تعالى ذم إبليس على عدم مبادرته للأمر، فقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ويدل له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا من إحرامهم، قالت فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. لو لم يكن للفور ما غضب صلى الله عليه وسلم. وجال الجمهور عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يحج في التاسعة وأخر حج إلى العاشرة بأنه تأخر لعذر وهو كثرة من وفد عليه في العام التاسع حتى سمي عام الوفود. قالوا ولم يحج في التاسع حتى لا يشارك المسلمين الكفار في حجهم، ولهذا بعث أبا بكر وعلي رضي الله عنهما وأمر بأن ينادي أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فأراد أن تحض بذلك الحجة في المسلمين وتأخذ منها المناسك. وأجابوا عن تأخره صلى الله عليه وسلم في قضاء الصلاة حتى خرج من الوادي بما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه أن هذا منزل حضرنا فيه شيطان، وكون الأمر للفور هو أصل المذهب عند المالكية. المسألة الثانية، هل الأمر يقتضي التكرار؟ المعتبر في المذهب ما ذكره الناظم من أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد عن مرة، وهذا قول الأكثرين. ويدل لكونه لا يفيد التكرار حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ لو كان للتكرار لما سأله وهو عربي قح أفي كل عام، لو كان الأمر يقتضي التكرار ما سأله عن التكرار، فدل على أن الأمر لا يفيد التكرار. المسألة الثالثة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال الناظم رحمه الله وليس الفور ولا التكرار والنهي عن ضد عن المختار. اختار الناظم رحمه الله أنه ليس نهيا عن ضده، وهو قول الجويني والغزالي وابن الحاجب. وأكثر المالكية على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا مذهب أكثر المالكية وعليه أكثر العلماء، فهو نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فإذا قيل اسكن مثلا فهذا أمر بالسكون وهو يستلزم النهي عن ضده والحركة، مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر بالثبات وهو يستلزم النهي عن الفرار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، هذا أمر بالقيام في الصلاة ويستلزم النهي عن الجلوس فيها، فلو جلس كان مخالفا للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما. ثم قال وما على ثابت علة ثبت فهو مكرر إذا تكررت. المسألة السابقة في هاي الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه هو في الأمر المطلق، هذا محل الخلاف السابق. أما الأمر المعلق ولا إلا فإنه يتكرر بتكررها كما بينه في هذا البيت، كان في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فكلما حصل الجنابة لزم التطهر، فالطهارة تتكرر بتكرار الجنابة. ومثله والسارق والسارقة فاقطعوا الآية، الزاني والزاني فاجلدوا الآية، فيتكرر الأمر بالقطع بتكرر السرقة، ويتكرر الأمر بالجلد بتكرر الزنا. ثم قال رحمه الله والأمر إن عاقبه مثل ولا مانع التكرار والعطف خلا، فقيل بالأمرين في ذاك العمل وقيل بالتأكيد والوقف انتقل. يقول إن الأمر إذا جاء عقبه مثله، كما إذا قيل صلي ركعتين صلي ركعتين، ولا مانع للتكرار، يعني لم يكن هنالك ما يمنع من أن تكون الجملة الثانية تكرار الأولى، لا يوجد مانع من أن تكون الجملة الثانية صلي ركعتين تكرارا للجملة الأولى صلي ركعتين. والعطف خلا، لم تعطى في الثانية على الأولى. قال فقيل بالأمرين في ذاك العمل وقيل بالتأكيد والوقف انتقل، هذه ثلاث أقوال. القول الأول أنه يعمل بالأمرين ويحمل الأمر الثاني على التأسيس، يكون أمرا جديدا. ما الأصل، التأسيس أو التوكيد؟ التأسيس. نعم، التأسيس هو الأصل، فيحمل الكلام على الأصل الذي هو التأسيس، وهذا مذهب الجمهور. هذا قوله فقيل بالأمرين في ذاك العمل، يعني قيل بالتأسيس بأن يكون الأمر الثاني أمرا جديدا ليس توكيدا للأول. والقول الثاني قال وقيل بالتأكيد، القول الثاني توكيد، فيكون أمرا واحدا المأمور به صلاة ركعتين فقط. قالوا لأن الأصل براءة الذمة، هذا قوله وقيل بالتأكيد. ثم قالوا الوقف انتقل، هذا القول الثالث، وهو القول بالوقف لتساوي الاحتمالين. والوقف انتقل أي نقل عن بعض الأصوليين. والقول بالتأسيس هو الذي عليه الأكثر، ووجهه ما سبق من أن الأصل حمل الكلام على التأسيس للتوكيد. ومفهوم قوله ولا مانع التكرار أنه إذا وجد مانع فلا تكرار، ويحمل الكلام على التوكيد. والمانع قد يكون شرعية وقد يكون عادية وقد يكون عقلية. مثال المانع الشرعي أن يقول قائل أعتق زيدا أعتق زيدا، أعتق زيدا أعتق زيدا. هنا لا لا لا يصح في الشرع، لا يصح في الشرع عتق الشخص مرتين، فإنه إذا أعتق أصبح حرا فلم يعد محلا للعتق بعد ذلك، فهذا مانع شرعي. وقد يكون مانع من التأسيس عادية، كما إذا قال قائل اسقني ماء اسقني ماء، فإن العادة جارية باندفاء الحاجة بمرة واحدة. وقد يكون المانع عقلية، كما إذا قيل اقتلوا فلان اقتلوا فلانا، وفلان الثاني هو نفسه الأول، لأن الإنسان لا يمكن أن يقتل مرتين، فالموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد. إذا قتل القتيل لم يعد من الممكن أن يقتل مرة أخرى، لأن قتل القتيل تحصيل حاصل، تحصيل الحاصل يمنعه العقل. هذا إذا لم تعطف الجملة الثانية على الأولى، فإن عطفت عليها فهذا الذي ذكره في قوله والأرجح التأسيس مع عطف، فإن رجح تأكيد بعادي قرن فإنه مقدم، وإلا فالوقف فيه حكم وتجلى. يقول إذا كرر الأمر مع العطف فالأرجح التأسيس أيضا، كما لو قيل صلي ركعتين وصلي ركعتين بالعطف، فيتكرر المأمور به، لأن العطف يفيد المغايرة، وشيء لا يعطف على نفسه، بل قد حكي في هذه المسألة اتفاق على الحمل على التأسيس، وإن كان بعض الأصوليين ينقل الخلاف. قال فإن رجح تأكيد بعادي قرن فإنه مقدم. يقول إذا وجد مرجح عادي للتوكيد عمل عليه وحمل الكلام على التوكيد، وكذلك لو كان المرجح شرعيا أو عقليا كالأمثلة السابقة، مثلا أعتق زيدا وأعتق زيدا، هذا مثال للشرعي، ومثال العادي اسقني ماء واسقني ماء، ومثال العقلي اقتلوا فلانا واقتلوا فلانا، اقتلوا زيدا واقتلوا زيدا. فهنا العقل يمنع التأسيس فيحمل الكلام على التوكيد. إذا قيل الأرجح التأسيس إلا بمرجح للتوكيد فيقال بالتوكيد، إذا قيل الأرجح التأسيس إلا بمرجح للتوكيد فيقال بالتوكيد، معنى هذا أنه إذا لم يوجد مرجح للتوكيد فما الحكم؟ إذا قيل الأرجح التأسيس إلا إذا وجد ما يرجح التوكيد فيعمل بالمرجح ويقال بالتوكيد. طيب معنى هذا أنه إذا لم يوجد ما يرجح التوكيد فما الحكم؟ التأسيس. أحسنتم، الحكم هو أن يحمل الكلام على التأسيس. لكنه قال وإلا فالوقف فيه حكمه تجلى، أي ظهر، يعني إذا لم يوجد ما يرجح التوكيد فالوقف. وهذا مخالف لما يقتضيه أول الكلام من أنه إذا لم يوجد مرجح للتوكيد فالحكم التأسيس. وقد سبق الناظم إلى تقرير المسألة على هذا الوجه ابن الحاجب في مختصره والسبكي في جمع الجوامع وقد تعقبهما الشراح للسبب الذي سبق من أن الكلام فيه تدافع. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.